أمر عجاب أن نتحاكم إلى قتل واقتتال، أمر عجاب ألا يكون عندنا عقلاء، ألا يكون عندنا مصلحون، ألا يكون عندنا من ذوي الرأي السديد. العجب العجاب يوم أن نستعرض القوى وأن نطوف في الطرقات مروعين لأهل الإسلام. يجب على كل مسلم أن يتحقق أن الأمر ليس فوضى، الأمر أن تحفظ حوزة هذا البلد، والأمر أن تحمي دماء المسلمين صغارا وكبارا. الأمر يجب أن تعلم أنه محرم بشع أن تريق دم امرئ مسلم، بل من الأمر البشع أن يكون هؤلاء يتواطؤون على تدمير هذا البلد، وأن يعاندوا وأن يتجبروا وأن يقفوا أمام كل إصلاح، أمام كل دعوة خير. والله جل في علا يقول: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. والله يقول: والصلح خير. والله يقول: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما.